بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ في هذه الليلة، ليلة الأحد الثاني من شهر صفر سنة 31,400,000 من الهجرة، نبدأ في دراسة كتاب مصطلح الحديث للشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله. والمؤلف غني عن التعريف، فإنه علم من الأعلام رحمه الله، توفي سنة 21,400,000. هذا الكتاب من الكتب المفيدة المختصرة، وهو وسط، ليس بالمبسوط وليس بالمختصر اختصارا مضغوطا أو مخلا، هو وسط، وفيه مباحث طيبة وفوائد قيمة وترتيب حسن وعبارة سهلة سلسة يفهمها الدارس المبتدئ. وقد جعلت هذا الكتاب وسطا لأن كنا قد فرغنا من شرح المنظومة البيقونية، وفرغنا بفضل الله أيضا من شرح الباعث الحثيث، من قراءة الباعث الحثيث. وبين البيقونية والباعث أكيد في برزخ، فأحببنا أن نجعل هذا الكتاب وشرحه وسطا حتى يترقى الطالب، يبدأ بالبيقوني ثم ينتقل إلى هذا الكتاب الوسط، هذا يدرسه ثم ينتقل بعد ذلك إلى الباعث الحثيث. وإن يسر الله عز وجل وأعان في المستقبل إن شاء الله تعالى ندرس كتابا مبسوطا كبيرا بعد الباعث إن شاء الله تعالى، في هذا العلم المهم الذي لا يستغني عنه دارس للعلوم الإسلامية وطالب للعلوم الشرعية، وهو علم الحديث وعلم مصطلح الحديث. أما هذا العلم، علم المصطلح، فإن هذا العلم يبحث في الحديث النبوي، هو من العلوم المتعلقة بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مصدر من مصادر التشريع، القرآن والسنة. والله عز وجل يقول في القرآن: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول أيضا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالله عز وجل في كتابه العظيم أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وجعل طاعة النبي من طاعة الله، وأمر باتباعه، وجعل اتباعه هو الهدى والصراط المستقيم، وحرم سبحانه وتعالى وحذر ورهب من مشاقة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ومن مخالفة أمره، وبين سبحانه وتعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قدوة لنا وأسوة، ويجب علينا أن نأخذ بسنته وبهديه بأقواله بأفعاله بتقريراته، وأن نجتنب ما نهانا عنه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبعوث بدين الله وشرع الله، ف فأقواله وأفعاله وتقريراته كلها من الدين وكلها حق، وهذا الذي استقر عند أصحابه، فكانوا يأخذون عنه الدين ويأخذون عنه الهدى ويأخذون عنه الشرع والآداب والأخلاق ويكتبون، بعضهم يكتب، كان عبد الله بن عمرو يكتب أقوال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وأما باقي الصحابة فكانوا يحفظون لأنهم أهل حافظة، حافظة قوية جدا، والعرب معروفة بذلك، وكانوا في جاهليتهم يحفظون الأشعار الطويلة، القصائد الطويلة، وبعضهم ربما يحفظها من أول مرة، ويحفظون الأخبار ويحفظون القصص والغزوات والأيام، فكان العرب معروفين بقوة الحافظة، أمة على الفطرة، أمة تعتبر بكرا، ما أفسدتها علوم فلسفية ولا آراء منطقية ولا أشياء من هذا، على فطرتهم وعلى أحوالهم، على مكارم أخلاقهم، وعلى قوة حافظتهم وجودة أذهانهم وصفاء قريحتهم، فلما جاء القرآن وجاءت السنة حفظوها حفظا متينا، فما كانوا يكتبون وإنما كانوا يحفظون، والذين يكتبون كانوا قلة كعبد الله بن عمرو. حتى ظن أبو هريرة رضي الله عنه، حتى ظن أبو هريرة أن عبد الله بن عمرو أكثر حديثا منه، أن عبد الله بن عمرو أكثر حديثا منه، وعلل ذلك فقال لأنه كان يكتب ولم أكن أكتب. ولكن في الواقع إذا نظرنا في تعداد الأحاديث نجد أن أبو هريرة أكثر حديثا من عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما كان يكتب الحديث نهته قريش وقالت له إنك تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ورسول الله بشر يغضب ويرضى، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في ذلك، فقال له النبي اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منها، وأشار إلى فمه لا يخرج منه أو منها إلا حقا، اكتب. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عنه لا ينطق عن الهوى، فكلامه دين وشرع، كلامه أخلاق آداب عليه الصلاة والسلام، الهدى والنور والعلم النافع في كلامه عليه الصلاة والسلام وفي سنته. ولذلك كلما كان الإنسان متمسكا بالحديث متفقها فيه مهتديا بهدي الحديث النبوي كان أكثر دينا وأقوى إيمانا وأزكى نفسا وأكرم أخلاقا وأبعد عن الفواحش والآثام والظلم والقبائح، وأيضا كان أرفع شأنه. فقد جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال كلاما معناه أن الإنسان إذا كان متمسكا بالحديث النبوي وعاملا به فإن له نصيبا من قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. وهذا هو أهل الحديث المتبعين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمقصود أن الأمة حفظت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بذلك، رحم الله امرئا سمع مني مقالة فبلغها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وحذرهم من الكذب عليه فقال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فقد تبوى مقعده من النار. فالصحابة كانوا يحترزون جدا في الرواية وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. طب لماذا؟ لأن كلام النبي دين وشرع، والكذب عليه ليس ككذب على غيره، لأن كلامه حجة، كلامه وحي من الله سبحانه وتعالى، هو الذي أمره الله بالبيان والتبليغ. وأما كلام غيره فليس بحجة وليس بدين، ولا يلزم أحدا من العباد أن يأخذ به، ولكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلهم ملزمون به، والله أمرهم بطاعته وبالأخذ بأقواله عليه الصلاة والسلام. فإذا الكذب عليه ليس الكذب على غيره. فلما كان الأمر كذلك اعتنى الصحابة بحديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عنايتهم بالقرآن، ولكن طبعا العناية بالقرآن كانت أعظم وأكثر لا شك في ذلك، ولكن أيضا هذا لا يقلل من شأن عنايتهم بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ومن هذه العناية أنهم كان عمر رضي الله عنه على سبيل المثال كان عمر ينهى الناس عن الحديث، وليس ذلك معا للعلم أو قفل لباب الفائدة، وإنما حتى ما يتساهل لئلا يتساهل الناس في نسبة الأقوال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولئلا يحدث بالشيء المظنون. لا، يعني الإنسان ما يحدث إلا حديثا محفوظا يقطع بأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أما يأتي شخص ويتوهم كلاما ثم يقوله، لو فتح هذا الباب لكثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما دخلت الأوهام والأقوال التي قالها غيره ونسبت إليه على سبيل الوهم والظن. ولذلك عمر من سياسته الحكيمة الرشيدة أنه كان يشدد ويمنع رضي الله تعالى عنه، حتى إيش ما تصير مسألة فوضى، إنه في زمن عمر فيه علماء من التابعين ومن غيرهم، ربما أصبح فيه توسع وتساهل في الحديث النبوي فكان يمنع ليحفظ حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وهكذا ما كان يحدث في زمن الصحابة إلا القليل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الحفاظ الأثبات المتقنين لرواية الحديث ولأقوال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، كأبي هريرة وكعائشة وكجابر بن عبد الله وكعبد الله بن عمر وكأنس بن مالك وأبي سعيد الخدري والعشرة المبشرين بالجنة، وهؤلاء كانوا يحدثون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحدثون إلا بحديث سمعوه، ليس مرة بل مرات. ثم جاء عصر التابعين وأخذوا الحديث النبوي عن الصحابة حديثا صحيحا، حديثا نقيا، ليس فيه كذب، ليس فيه ضعف، ليس فيه وهم، ليس فيه شذوذ. أخذوا العلم الصافي المصفى، العلم النقي، التابعون أخذوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ثم في زمن هؤلاء التابعين وفي آخر زمن الصحابة مع الأسف الشديد ظهرت أهواء وظهرت فرق، الشيعة والخوارج والقدرية وغيرهم من هذه، ودخل في الإسلام أناس منافقون دخلوا نفاقا ودخلوا كيدا ودسا ومكرا، فربما هذه الفرق وهذه الجماعات من أصحاب الأهواء ربما كذبوا على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وروجوا أحاديث عنه لم يقلها عليه الصلاة والسلام. فلما ظهرت هذه الأهواء وظهرت هذه البدع وظهرت هذه الفرق وظهر أناس من أهل الأهواء وأهل الضلال، أصبح العلماء يتشددون في الرواية، كما قال محمد بن سيرين قال ما كانوا يسألون عن الإسناد، يعني عن الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كانوا في زمن الصحابة ما في كذب وفي تثبت واحتراز، ما يجي شخص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكذب. ما كانوا يقولون قال رسول الله إلا وهم متأكدون 100% أن النبي قال ذلك. ما كانوا يقولون قال رسول الله إلا وهم متأكدون من صحة نسبة ذلك إلى النبي كما هم متأكدون وقاطعون بالشمس التي يرونها. ما في وهم، ما في ضعف، ما في زيادة، ما في نقصان. ولذلك ما كانوا يسألون عن الإسناد. إذا جاء أبو هريرة وإذا جاء أنس بن مالك أو جاء أبو سعيد الخدري أو أحد من كبار التابعين في ذلك الزمن الأول، زمن النقاء والصفاء وزمن الصدق والدين والورع والسنة، ما كان في سؤال عن الإسلام. إذا جاء شخص في ذلك الفترة وقال قال رسول الله، يقبلون ويأخذون. فلما ظهرت الأهواء وظهرت الانقسامات والفتن، وظهر أهل أهواء وأصحاب أهواء، حينئذ تشددوا. ما كانوا يسألون عن الإسناد، فلما ظهرت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. هكذا قال ابن سيرين، لما ظهرت الفتنة ظهرت الأهواء، فإذا جاء شخص وذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول سمي لنا رجالك، هات السند، ما نقبل. ليه؟ موجود الآن، موجود أهل أهواء وأهل بدع وأهل ضلال يريدون الدس والكيد والمكر والكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصرة لأهوائهم، فنحن ما نقبل إلا حديثا مسندا. ولقد جاء رجل عند ابن عباس وأخذ يحدث، قال رسول الله، وابن عباس لا يعيره اهتماما ولا يصغي إليه، مع أن الرجل يقول قال رسول الله شيء عظيم، ابن عباس رضي الله عنه ما يهتم. فكأن الرجل عاتبه على ذلك، قال يا ابن عباس أقول لك قال رسول الله ولا تهتم ولا تصغي. فقال عبد الله بن عباس، قال يعني كلاما، لقد كنا زمانا إذا سمعنا الرجل يقول قال رسول الله أصغينا له بآذاننا وابتدرناه بأعيننا وبأبصارنا. قال فلما ركب الناس الصعب والذلول لا نقبل إلا ما كان مسلما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أو كما قال. الشاهد في قوله، يعني هذا تبين لك الحالة في تلك الفترة، الشاهد في قوله يعني كنا في الزمن الفائت، في الزمن الأول زمن الصدق والنقاء والسنة نقبل، أما الآن لا. لما ركب الناس الصعب والذلول يعني ظهرت أهواء وظهر كذب وفشى كذب وظهر أهل بدع، ما نقبل إلا حديث المسلم. فهذا يبين لك عناية العلماء بالحديث النبوي منذ فترة مبكرة، منذ فترة مبكرة يعني من قديم زمن الصحابة، وفي عناية بالإسناد وعناية بالحديث. وهذا يرد على أكاذيب المستشرقين وأمثالهم من أهل الأهواء. في مستشرقون وفي أهل الأهواء يقولون الحديث النبوي ما كتب إلا في القرن الثاني وما كان في عناية، لا، بل هناك عناية عظيمة واهتمام وتمحيص منذ الزمن الأول في زمن الصحابة. من هنا ظهرت علوم الحديث النبوي وعلوم الإسناد والعناية بالسند، ومتى الحديث يقبل ومتى لا يقبل، الرواية متى نقول هي صحيحة ومتى نقول هي غير صحيحة. وتبع ذلك أيضا الكلام في الرجال، يعني في الرواة، متى يقبل الراوي ومتى لا يقبل، من هو الثقة ومن هو ليس بثقة. فتشعبت هذه المعلومات وهذه المعارف، وتأسس عند العلماء بما يعرف فيما بعد بعلم الحديث، وهو أنواع بعلم الحديث. إيش السبب؟ هو كما قلت لكم التثبت من حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وتنقية الحديث النبوي. دخلت فيه أشياء كثيرة، دخل فيه كذب، دخلت فيه أشياء أوهام، شذوذات، أحاديث ضعيفة، فأراد العلماء أن يصفوا وأن ينقوا هذه السنة وهذه الأحاديث، فأسسوا هذا العلم ووضعوا له قواعد سليمة رصينة كالميزان كالمعيار لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متى يقبل الحديث ومتى لا يقبل، من الراوي الذي نقبله ومن هو الذي لا نقبله. ولذلك قال علي بن المديني معرفة الرجال نصف العلم، معرفة الرجال يعني الرواة، يعني الرجال هنا يعني رواة الحديث، معرفتهم نصف العلم، يعني نصف علم الحديث النبوي. لأنه من خلال هذه المعرفة بالرجال تستطيع أن تميز بين حديث صحيح وبين حديث ضعيف. إذن العلم الذي ندرسه الآن ونبحثه هو هذا العلم، علم مصطلح الحديث. طيب من فين جاءت كلمة مصطلح هذه؟ يعني القواعد والأصول التي اصطلح عليها العلماء في الحديث النبوي. العلماء اصطلحوا، قسموا الأحاديث إلى أقسام، قالوا حديث صحيح، ضعيف، موضوع، قالوا حديث صحيح، حسن، ضعيف، قالوا حديث شاذ، حديث معضل، حديث منقطع، قالوا حديث مرسل، قالوا حديث مضطرب، قالوا حديث منكر، قالوا هذا الراوي ثقة، وهذا ثقة ثبت، وهذا لا بأس به، وهذا صدوق، وهذا صدوق يهم، وهكذا مصطلحات كثيرة في هذا العلم. من وضعها العلماء؟ وضعوا هذا العلم، وضعوا هذه المصطلحات له حتى نميز وننقي ونتثبت في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا شك أن هذه المصطلحات وهذه القواعد والأصول التي وضعها العلماء خدمت حديث النبي خدمة عظيمة، وخدمت حديث النبي خدمة جليلة، لأنه من خلال هذه القواعد العلمية الرصينة التي تسمى بعلم الحديث أو بعلم قواعد الحديث أو بعلم مصطلح الحديث، من خلال هذه القواعد وهذه الأصول استطعنا أن ننفي الكذب والضعف والشذوذ والأوهام عن كلام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. خدمة عظيمة، وهذه الخدمة العظيمة ليست فقط للحديث بل هي للدين كله، للإسلام، هي خدمة عظيمة للإسلام. ولذلك علماء الحديث لهم منة عظيمة على المسلمين وعلى الإسلام كله، لأنهم استطاعوا بفضل الله عز وجل بجهودهم العظيمة الجبارة أن يصفوا وينقوا ويخدموا المصدر الثاني من مصادر التشريع، وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا معنى مصطلح الحديث، يعني المصطلحات التي وضعها العلماء في هذا الفن، في هذا العلم كما سيأتي. وطبعا ما العلماء ما قالوا مصطلحات الحديث، وإنما اختصروا ذلك واختزلوه في كلمة المصطلح، يعني القواعد والأصول التي اصطلح العلماء عليها في هذا العلم، متى نقبل ومتى لا نقبل، متى نقول هذا حديث صحيح وهذا ليس بصحيح، متى نقول هذا الراوي يقبل وهذا الراوي لا يقبل. هذا شيء عظيم مهم جدا، من أهمل هذا الجانب في العلم يدخل عليه الضعف والنقص ويظهر عليه الخلل والاضطراب في علمه. ولذلك كثير من كتبوا كتبا شرعية وألفوا مؤلفات دينية وتكلموا أيضا يظهر عليه الخلل والضعف والاضطراب والتناقض بسبب أنه ضعيف في علم الحديث النبوي. علم الحديث النبوي حقيقة أنه يجعل علم الإنسان علما صحيحا وعلما قويا وعلما مستقيما وعلما أيضا موثوقا، تثق في المحدث، الإنسان المحدث الذي يتثبت في الحديث وفي الرواية، حقيقة أنك تثق في كلامه وتثق في علمه، لأن علم الحديث يكسب صاحبه، وهذا شيء جميل جدا في علم الحديث. علم الحديث الإنسان إذا اعتنى به واهتم به وخالط لحمه ودمه يعطيه صفة جيدة، وهي التثبت والتحرز، وأنه لا يقبل الدغل، ما يقبل الضعف، ولا يقبل الشذوذ، ولا يقبل الوهم، لا يأخذ إلا شيئا صحيحا، ولا يقبل إلا شيئا متأكدا منه متثبتا فيه. وهذا عند المحدثين، لو تنظر في كلام المحدثين وفي علماء الحديث تجد هذا، إنهم أهل تمحيص وأهل احتراز وأهل روية وأهل تثبت، ما يأخذون أي شيء ولا يقبلون أي شيء، وكذلك أيضا ما يعلمون الناس أي شيء، وإنما لا يعلمون الناس إلا علما نقيا. إذن هذا النقاء وهذا الصفاء تكتسبه من حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. أما التخليط فهذا عند غيرهم، التخليط هذا عند غيرهم، عند غير المحدثين. لو نظرت في كتب المفكرين مثلا أو غيرهم، ممن لم يعن بالحديث النبوي تجد التخليط والأقوال الضعيفة والأحاديث الباطلة والأحاديث الموضوعة حتى أنك تنزعج. حتى قال بعض العلماء المعاصرين لكن ليسوا في هذا العصر في القرن الماضي ممن له عناية بالحديث النبوي له عناية بالحديث بتخريجه والتأكد من صحته يقول إني إذا أردت الذهاب إلى صلاة الجمعة يقول أحمل كربة وهما في نفسي لما أسمعه من الخطيب من أحاديث موضوعة ومنكرة. يقول لي أنزعج يعني والله يقول أشيل هم لما أروح صلاة الجمعة أحمل هما وكربة ليه؟ يقول أسمع أحاديث موضوعة وباطلة. يقول فإن قمت وأنكرت أحدثت فتنة وتشويشا في المسجد وإن قمت هذا ما يجوز وإن قعدت يقول أقعد على الغيظ وأنا أسمع الكذب ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت كيف أثر الحديث؟ وهكذا بعض الناس يعني من كثرة ما يورد من تخليطات وأحاديث موضوعة تكاد تنزعج وأحيانا تقفل التسجيل إن كانت مثلا مسجل. وإذا كان تحدث في المسجد أو في مكان فإنك تقول لماذا؟ لأن الإنسان إذا كما قلت لكم إذا تعلم علم الحديث وتأثر به وأخذ به وأصبح منهجا له فإنه لا يقبل أبدا إلا شيئا صحيحا. ما يقبل الزيف، لا يأخذ إلا شيئا صحيحا نقيا نظيفا. ولذلك علوم المحدثين علوم نظيفة وكتب المحدثين كتب نظيفة. انظروا على في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو في حتى في السنن ما تجد شيئا يعني تمجه الأذان أو تنكره القلوب أبدا. نعم فيه هناك أحاديث ضعيفة واضحة والحمد لله بينة والعلماء ذكروها بأسانيدها فبرئت العهدة منها والذمة، لكن لا تجد إلا شيئا طيبا إما حديثا منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما مسألة فقهية صحيحة. أما في غير المحدثين التخليط والأوهام والشذوذات والأشياء كما ذكرت لكم. فعلم الحديث علم مهم ينبغي للإنسان أن يعنى به عناية فائقة. ما يكفي أن الإنسان فقط يأخذ درس أو درسين أو يقرأ كتابا أو كتابين، لا، اجعل يعني نصيبا كبيرا من وقتك ومن جهدك ومن طلبك للعلم لعلوم الحديث والسنة النبوية. ويكفي أنك تدرس كلام من؟ تتعلم كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الجنة. أنت الآن تدرس تتعلم القواعد والأصول التي تعرف بها صحة الحديث ونسبة الحديث للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهذا شيء مهم وعظيم شيء جليل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك. الكلام كثير في هذا لكن أرجو أن تكون هذه المقدمة تبين لنا ما هو المصطلح وما هو علم الحديث وما هي أهميته. يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وعلى وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، فالكتاب القرآن والحكمة السنة، ليبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فيهتدون ويفلحون. فالكتاب والسنة هما الأصلان اللذان قامت بهما حجة الله على عباده، واللذان تنبني عليهما الأحكام الاعتقادية والعملية إيجابا ونفيا. الأحكام الاعتقادية العقيدة، والعملية العبادات كالصلاة وكالزكاة وكالحج وكالصيام، أحكام عملية. قوله إجابا ونفيا، إجابا يعني أمرا وتكليفا، ونفيا يعني تحريما ومنعا، يعني افعل كذا لا تفعل كذا. يقول رحمه الله: والمستدل بالقرآن يحتاج إلى نظر واحد، وهو النظر في دلالة النص على الحكم، ولا يحتاج إلى النظر في مسنده، لأنه ثابت ثبوتا قطعيا بالنقل المتواتر لفظا ومعنى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. الإنسان إذا أراد أن يحتج مثلا على كتابة الدين، ماذا سوف يقول؟ من القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. انتهى الحكم ولا باقي شيء؟ ها، انتهى. ذكر حكما واستدل عليه من القرآن، ذكر آية كريمة، عرفتم؟ هل يحتاج الآن أن ينظر في سند هذه الآية؟ هل يأتي شخص آخر ويقول له: هل هذه الآية ثابتة أو غير ثابتة؟ هل هي صحيحة ولا غير صحيحة؟ هل هذا ممكن؟ لا. إذن القرآن فيه نظر واحد فقط، أن تنظر في دلالة النص على الحكم، ولا تحتاج أن تنظر في صحة النص، النص صحيح مقطوع. ومن تكلم في القرآن أو طعن في سنده أو طعن ولو حتى في آية واحدة فإنه كافر بالله العظيم، فإنه كافر بالله العظيم، مخالف لإجماع المسلمين، فهو ليس من المسلمين. إذن القرآن ما يحتاج إلى نظر في الأسانيد ونظر في الرجال، هذا مفروغ منه، لأنه كما قال المؤلف: القرآن ثابت ثبوتا قطعيا بالنقل المتواتر لفظا ومعنى. ما معنى النقل المتواتر؟ يعني نقل القرآن أمة عن أمة، جيل عن جيل وهم ينقلون القرآن، آلاف مؤلفة. فإذا جاءك الخبر عن آلاف مؤلفة هل تنظر في السند؟ سبحان هذا المتواتر. ويأتي معنى المتواتر إن شاء الله، يأتي ما معناه لفظا ما معناه معنى. إذن القرآن ما يحتاج إلى نظر في الرجال والأسانيد. طيب، ثم قال: والمستدل بالسنة يحتاج إلى نظرين، أولها النظر في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ ليس كل ما نسب إليه صحيحا. ثانيهما النظر في دلالة النص على الحكم. لو أراد أن يستدل مستدل على ثبوت الخيار في البيع مثلا، الخيار في البيع مو في القرآن، في السنة، في السنة، ماذا سوف يذكر؟ قول النبي صلى الله عليه وعليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرق. ماذا الآن احتج بالنص وبين الدلالة على الحكم. في نظر ثاني، أي في نظر ثاني، وهو نعم التأكد من صحة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل هذا الحديث صحيح ولا غير صحيح. إذن السنة تحتاج إلى نظر ثان، وهو النظر في الإسناد، التأكد من صحة ذلك، التأكد هل النبي فعلا قال هذا الكلام أم لم يقله، وهكذا. ومن أجل ذلك كتب العلماء وأسسوا هذا العلم الجليل، وهو علم مصطلح الحديث. يقول رحمه الله: ومن أجل النظر الأول، ومن أجل النظر الأول الذي هو إيش؟ النظر في السند، احتيج إلى وضع قوانين وقواعد يميز بها المقبول من المردود فيما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قام العلماء رحمهم الله بذلك وسموه مصطلح الحديث. إذن إيش مصطلح الحديث؟ القوانين والقواعد التي يميز بها المقبول من المردود من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف: وقد وضعنا فيه كتابا وسطا يشتمل على المهم من هذا الفن حسب المنهج المقرر للسنتين الأولى والثانية من القسم الثانوي في المعاهد العلمية، وسميناه مصطلح الحديث. وقد جعلناه قسمين: القسم الأول يتضمن مقرر السنة الأولى، والقسم الثاني يتضمن مقرر السنة الثانية. والله أسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده، إنه جواد كريم. المؤلف رحمه الله لم يذكر يعني المصادر التي استقاء منها هذه المعلومات وهذه البحوث التي ذكرها، ولكن يظهر أن الشيخ رحمه الله كان متأثرا كثيرا ومعتمدا كثيرا في كتابه هذا، أنه كان معتمدا كثيرا على نزهة النظر للحافظ بن حجر، أنه كان يعتمد كثيرا على نزهة النظر للحافظ بن حجر ويأخذ عن غيره، لكن هذا الكتاب أعتقد أنه هو العمدة عند المؤلف رحمة الله عليه. نكتفي بهذا القدر، نتابع إن شاء الله ليلة غد، وكتاب نستمر في شرحه إن شاء الله حتى نفرغ منه كل ليلة ما عدا يوم الجمعة، ما في درس فيه. كيف؟ أعوذ بالله، هذا حصل؟ ها؟ قصة وقت. سبحان الله، أنا اللي أحفظ قصة مثلها بس تختلف عنها قليلا. ذكر بعض المشايخ هم طب مشكلتهم كلمة الموضوعات، شوف لجهر بالمصطلح، الموضوعات عند مصطلح الحديث ما هي؟ الأحاديث المكذوبة، فهم يظنون موضوعات يعني موضوعات إسلامية ثقافية، أي مواضيع، لما يقع موضوعات يظنها موضوعات يعني مواضيع، مثلا في بر الوالدين وفي فضل الصلاة وفضل الزكاة، يعني موضوعات إسلامية ثقافية، وهي الموضوعات الأحاديث المكذوبة. هذا مثل عامي لما رأى النكت على ابن الصلاح حسب كيف نكت وطرائف، يقول أبغى أضحك، النكت كتاب علمي، كتاب يعني ثقيل. الله على كل حال، فهم مشكلتهم في كلمة الموضوعات. فواحد من هذول الناس يعني اللي ما يعرفون المصطلح أخذ حديثا في الموضوعات وذكره، أخذ حديثا وذكره، فجاء شخص آخر وقال: كيف تذكر هذا الحديث؟ كيف تذكر هذا الحديث؟ قال: كيف؟ هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، يعني كيف تذكر علي؟ أنا أخذته من الموضوعات. سبحان الله، هذه فقصة شبيهة بهذه، وهذه مشكلة الناس كما قلت لكم. الإنسان إذا كان جاهلا بعلم الحديث فإنه يظهر تخليطه بشكل أحيانا يكون مضحكا، والله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل علمنا علما نافعا، وأن يجعله علما نقيا، وأن يجعله كذلك حجة لنا لا حجة علينا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.